بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. حديث عن هذه الآية القرآنية وأبعادها متعددة، لكن نحن نريد أن نستمد منها بعدا معينا، وهو عناية القرآن الكريم بالمحافظة على ثقافة نقية في المجتمع. تسمعون كثيرا عن الاهتمام بتلوث البيئة، تلوث المدن، تلوث الأنهار. الإنسان يراعي أن تكون بيئته بقدر ما يمكنه أن تكون سليمة، نقية، صحيحة. صحة الإنسان، صحة بدنه تعتمد على طهارة وسلامة وسائل الحياة التي يعيش عليها. هذا في الجانب العضوي البدني، ولكن أهم من ذلك هو نقاء البيئة، نقاء البيئة الثقافية، صفاء البيئة الثقافية. قد يفتك بمجتمع انتشار أمراض تصيب البدن، تنتشر بين أفراد الأمة والمجتمع، وقد مر الإنسان بتجارب من هذا القبيل. ولكن الأدهى من ذلك أن يصاب فكر المجتمع، ثقافة المجتمع عند ذاك. لن يكون حدود هذا البلاء وحدود هذا المرض محصورا بالأحياء الموجودون بالأحياء الموجودين في تلك الفترة، بل آثار هذا المرض قد تمتد لعشرات السنين وتفتك بأجيال متعددة. كيف نحافظ على بيئة ثقافية سليمة؟ الإنسان في جانبه المعنوي، في جانب طاقته المعنوية، في جانب عطائه وبذله وتحركه، يحتاج إلى بيئة نظيفة، بيئة ثقافية سليمة لا تكون موبوءة بالأمراض والانحرافات الفكرية. كيف يمكننا تجنب التغذية الثقافية الموبوءة؟ قبل كل شيء لا بد أن نعلم أن أجواء الحركة الثقافية والتعامل الثقافي أصبحت اليوم أكثر انفتاحا وتواصلا على بعضها البعض. تنقية البيئة الثقافية في الأمة والمجتمع أشق مما كان سابقا. حتى نتوقف عند أهم النقاط التي يجب أن يعمل أهل المعرفة أهل العلم على المحافظة على وسائل التأثير الثقافي، لابد أن نتوقف عند هذه النقاط. النقطة الأولى الانفتاح على الثقافات، حيث لا مفر في ظروفنا الحالية من هذا التواصل العارم والجارف من الناحية الثقافية، من الناحية السلوكية، من الناحية التعامل اليومي مع أشكال متعددة من ثقافات البشر. فلا بد أن يراعي القائمون وأهل الرأي وأهل البصيرة في المجتمع الكيفية، بتحديد الكيفية السليمة في سلك الطريق الصحيح في الانفتاح على هذه الثقافات. هناك جوانب إيجابية كثيرة وكثيرة جدا من متابعة الثقافات الأجنبية والأطروحات المختلفة عن ثقافة بلدك، عن ثقافة مجتمعك. لكن الحذر الحذر من فتح الأبواب بلا موازين وبلا ضوابط. البعض يقع تحت حالة من الانبهار، حالة من الانصهار في ثقافات لم يستوعب بعد آثارها. كثير من الأمور ظاهرها حسن، ظاهرها جميل، ظاهرها، ولكن لا يصح أن تسلم نفسك لثقافة لا تدري ما بعدها الروحي، بعدها المعنوي، بعدها كثيرا ما نسمع مثل هذا الكلام، إن آباؤنا في السابق مثلا لم يقبلوا بدراسة البنات في المدرسة، بقوا سنوات مثلا يعارضون هذه الفكرة حتى مرت سنين ثم قبلوا بها، بل لم يقبلوا حتى توجيه أبنائهم للمدارس قبل البنات حتى الذكور. بقوا فترة في مجتمعاتنا مثلا في الأحساء، في القطيف، في هذه المناطق يتحرزون من إدخال أولادهم المدرسة ثم قبلوا بها، لم يقبلوا بدخول البنات رفضوها ثم قبلوا بها، لم يقبلوا بكثير من المظاهر الحديثة والمستحدثة ثم قبلوا بها. فهل هذا الأسلوب خطأ؟ أنا ذكرت الأخوة الذين أشاروا إلى هذا الظاهرة كنقطة ضعف في مجتمعاتنا، قلت لهم جزا الله آباءنا كل خير في هذا الموقع، وهذا هو الذي يجب أن نسلكه. يجب أن ندرس آثار هذه الانفتاحات. أنا لا أتحدث عن ظاهرة معينة، إجمالا كل أمر جديد يجب أن نكون منه على حذر، أن نضع عليه موضوع الفحص، نشوف يؤدي إلى ماذا، ما هي نتيجته، هل نستطيع أن نستوعب هذه الأمور، هل هي منسجمة مع المبادئ التي نؤمن بها. نحن نتدارس ونتفحص هذه الأمور المستحدثة. الجري والمسابق على هذه الأمور تخلي المجتمع من أصالته، يصبح مجتمعا تسري فيه الأفكار والثقافات بدون تفحص، بدون معرفة، بدون. بينما الصحيح هو النظر في هذه الأطروحات، النظر في هذه الأساليب، النظر في هذه الأفكار واستيعابها في المجتمع استيعابا صحيحا، وإلا رفضها. يا رأينا أن آثار هذه الثقافة، آثار هذه الأطروحة سلبية، آثارها إما ضارة مطلقا ككثير من الظواهر، ككثير من الآن هذه المجتمعات الغربية التي لا تترك وسيلة من وسائل المتعة، وسيلة من وسائل إلا وركبتها. إلى أين انتهى بها المسار؟ إلى أين انتهى بها الطريق؟ فهي إما أن تكون فاسدة مطلقا، أو تكون فاسدة بالنسبة لنا نحن أهل هذه الثقافة، أهل الإيمان بالآخرة، أهل الإيمان بالله عز وجل، لا تناسبنا هذه المظاهر. قد تكون في المجتمعات الأخرى حياتهم جارية على هذا النمط، كثير من التصرفات والسلوكيات والجهات مثلا التحرر هي منسجمة مع أهل ثقافة تبنت المتعة والدنيا وكفرت بشيء آخر بعدها، هذه قد تكون منسجمة معها، ولكنها لا تنسجم مع مجتمعنا الذي يؤمن برب، بدين، بخالق، كما يضرب المثل أنه لا مشية المثل، لكن كل من يركب شيئا ليس له قد يفقد ما عنده ولا يستطيع أن يتلائم معه، حتى لو كانت بالنسبة لهم صالحة قد لا نستطيع أن ليست صالحة لنا. فما يستورد قد يكون فساد مطلق، وقد يكون فساد لا يتناسب مع منهجنا وطريقتنا وحياتنا. النقطة الثانية، الشك وإثارة الشك والتشكيك تحت عنوان حرية البحث، حرية النظر. حرية النظر وحرية البحث قيمة إسلامية عالية جدا وأساسية جدا. فنحن نجد أن الدين يحث الإنسان، بل لا يقبل منه مسلكا صحيحا إلا أن يكون مبنيا على بحث واعتقاد سليم. نحن نعلم أنه في جوانب مثلا تطبيقات العملية، في جوانب يسمى بالفقه، فالإنسان يأخذه من أهل التخصص ولا يحتاج إلى أنه هو يتخصص فيه ويكون مدقا في صغيره وكبيره. أنا والله إنسان لست متفرغا لدراسة المقدمات العلمية والاستدلالات والبحث في علوم مختلفة في استنباط الحكم الشرعي، فلي أن أوكل ذلك إلى أهل التخصص. أما في الأمور المعرفية فالإسلام لا يقبل من الإنسان أن يقول أنا لا أعرف، أنا رأيت شفت الناس يؤمنون بهذا فآمنت، أنا سلكت مسلك آبائي وسرت على ما عمله آبائي. في العقائد وفي المعرفة لا يوجد شيء اسمه اتباع وتقليد، يجب أن تكون أنت باحثا. الجزء الأساسي من الدين وهو المعرفة والإيمان والعقيدة لا يقبل الإنسان، لا يقبل الإسلام من الإنسان إلا أن يسلك مسلك التدقيق والبحث والتحقق، وهذا هو معنى الشك الصحيح والسليم. الشك هو أن تطرح السؤال، أن تأخذ في البحث، بل لا مجال للإنسان أن يتعرف على الحقيقة إلا بأن يتخذ سلم التشكيك في البحث. لابد أن أقول أنا كيف آمنت بهذا؟ لماذا اعتقدت بوجود خالق؟ لماذا اعتقدت بصحة الأنبياء؟ هذا مسلم صحيح. والطفل حينما يسأل وحينما يطرح السؤال فإنه ينطلق من منطلق إرادة الوصول إلى الحقيقة وإلى المعرفة. ويجب أن لا نكبت عند أطفالنا، لا لا يبقى لا تسأل عن هالأمور، لا لا يبقى لا لا هذه المسائل مو من شأنك. لا، عود طفلك على أنه يؤمن بمعرفة، يؤمن باعتقاد، يؤمن بأدلة وبراهين. النقطة الثالثة التي يسري منها الأمراض الفتاكة إلى الثقافة هي تلويث سيرة أهل الإيمان. الإيمان ليس مسألة خالية من الجاذبية، أفضل وسيلة لتثبيت الدين وتثبيت العقيدة في الإنسان هو استحضار النماذج الصحيحة. صحيح الفكر له دور، المعرفة لها دور، ولكن النموذج الأمثل هو أعظم دور وأعظم وسيلة لتثبيت المعرفة، لتثبيت الدين، لتثبيت الإيمان. إذا أنت حطمت المثل الصحيح للإنسان فمن الصعب أن تبقي لديه على عقيدة صحيحة. حينما يتهم المؤمنون مثلا ويشاع أفكار خاطئة وأساليب خاطئة ويشاع أخبار غير صحيحة وأخبار تلوث سيرة المؤمنين، تلوث سيرة العلماء، تلوث سيرة أهل التدين وأهل الإيمان، تلوث سيرة المراجع والأنبياء والمعصومين عليهم السلام، فإن ركنا أساسيا من أركان الإيمان الإيمان المجتمع وعرى الإيمان الاجتماعي تأخذ في الانفصام. بالطبع ليس كل إنسان يتزيى بزي المتدينين ويلبس ملبس المؤمنين ويسلك مع المؤمنين، هو إنسان فارق ونقي وصافي. وبالطبع فإن أعداد من الناس سوف تستغل احترام الناس وتقديرهم ومحبتهم للإيمان والمؤمنين وللعلماء في خداع الناس. هذا أمر طبيعي، طبيعي جدا. نحن مثلا لا يتسبب في إرباكنا اجتماعيا وفي والله نسمع أن رجلا شخصية معروفة مؤمنة متدينة قد زل عن الطريق مثلا، أو حتى رجل دين مثلا، أو حتى إنسان متلبس بلباس ديني قد حدث عنده مثلا انحراف وسلوك خاطئ، مسيرة خاطئة، تصرفات خاطئة. والملاحظ بصورة قوية جدا، والبحث عن أي خطأ من أخطاء المؤمنين ومن أخطاء علماء الدين ومحاولة تعميمه وإشاعته. حينما يقع مثلا شخص عادي بمشكلة من المشاكل يقال بأن فلان، مثلا حينما يقع شخص في الانحراف يقال فلان انحرف، حينما يقع مثلا خلل أو خداع أو تعدي من قبل فرد من أفراد المجتمع يقال فلان أخطأ، فلان انحرف، فلان ضل، فلان. لكن إذا كان الإنسان من أهل التزيي الديني، سواء رجل دين أو إنسان مثقف ديني أو إنسان، فإنه يقال انظروا إلى أهل التدين، انظروا إلى هؤلاء اللي صلوا في المساجد واللي ترونهم أهل صلاة واللي يصلون في الصفوف الأولى، انظروا إلى هؤلاء الذين يتزيون بزي رجال الدين ويلبسون ملابس رجل الدين، يخادعون الناس. ما يقال فلان يخادع الناس، ما يقال زيد يخادع الناس، يقال العلماء يخادعون الناس. هناك محاولة لأن تلوث الصورة الإيمانية عن الله وعن رسوله وعن ديانة الشريعة الإسلامية من طريق إشاعة الصور الملوثة للمؤمنين. وكثير من الناس يتأثر بهذا المعنى، يتأثر يعني إذا هو رأى شخصية دينية مختلة منحرفة مخادعة يتصور أن منشأ هذا الخلل هو الدين نفسه، هو هذا الاعتقاد نفسه، هو الإيمان بالله عز وجل نفسه هو الذي. وهذا ما يراد أن يستثمر في هذا المجال. العامل الخامس الرابع من عوامل التلوث الفكري هو الدعوة الخاطئة إلى الدين. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي قول الحق، براهين الحق، الموعظة الحسنة هي الحديث المخاطب للقلوب، أما الخلل في أي من هذين الأمرين من حيث الفكر ومن حيث الأسلوب الروحي والقلبي في الدعوة، فهذا ليس فقط لا ينفع الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما ينعكس بآثار سلبية. عندما تعلم ابنك، عندما تعلمي ابنك ابنتك الدين، لا تنسي هذا الأمرين، لا تنسوا هذين الجانبين. المعرفة الحقة سق له الأمثلة، اضرب له التوضيحات المناسبة، خذ بيده إلى الفكر الصحيح، وفي نفس الوقت تحدث إلى قلبه، تحدث إلى مشاعره، ذكره بحب الله، ارشده إلى حب الأنبياء، حب رسول الله صلى الله عليه وآله، حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، علاقته بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. لا يجب أن تكون علاقة فكرية بحتة، وإنما ركيزتها ومدارها لا يجب أن يغفل الحب والمحبة، الآخرة، الجنة، النار، يجب أن تكون عناصر أساسية في ثقافة الطفل المسلم. علمه أن وراء إحسانه ثوابا، وراء إساءته عقابا، وراء مخالفته مجازاتا. الآن نسمع كثيرا عن بعض النشاطات التي مثلا يقوم بها بعض المثقفون، بعض المثقفين لترويج بعض الأمور الخاطئة، بعض الأمور المنحرفة. هؤلاء لن يذهبوا بعيدا، ولن تأخذ محاولاتهم، ولن تنال محاولاتهم نجاحا إذا كان في قلب الطفل، في قلب الإنسان، إدراكا صحيحا للآخرة، أن هناك حساب، هناك وراءه. الإنسان بطبعه ليس فقط يبحث عن فكر، يبحث عن كلام مقابل كلام، يبحث عن مستقبله إلى أين، نهايته إلى أين. بعض الأفكار التي تطرح تأخذ يعني دورا اجتماعيا وزخما اجتماعيا كبيرا، ويسوق لها وتطرح، ولكنها لا تهز أبناء المجتمع. لماذا؟ لأن فطرة الإنسان تدعوه إلى النجاح، إلى النجاة، إلى الفوز، ولا يجد هذا الفوز ولا هذا الفلاح ولا هذا الضمان ولا هذا الأمن إلا بالتعلق بقدرة الله عز وجل، إلا بتمسك بدين ينجيه في الآخرة. وما هذا إلا ثمرة الدعوة الحسنة، الموعظة الحسنة. حين إذا قارنا ربما أعداد الناشطين المنحرفين ووسائل تبليغهم وإمكانياتهم المكتوبة والمسموعة لربما رأينا أكثر من وسائل وأساليب وإمكانيات دعاة الحق، من مجالس، من مواقع، من سوف تجد الساحة الثقافية تروج بأمثال هؤلاء، دعاة الانحراف، دعاة الإلحاد، دعاة التخلص من الدين، دعاة لكن مع ذلك تأثير الكلمة الطيبة الصحيحة في الموقع الصحيح من إنسان طيب طاهر القلب مخلص تحطم كل هذه دار. حديثا ذات مرة عن وسائل اللهو واللعب التي تنشر، وسائل الفسق والفجور التي تنشر على الأطفال وعلى في المدارس وعلى، وذكروا أشكالها وأنواعها وأساليب الانحلال وأساليب النشر في التلفزيون في وسائل التواصل في، بينما لا يمتلك التيار الديني الصحيح مثل هذه الوسائل مثل هذه القدرات، ولا نصفها ولا ربعها ولا عشرها. وقلت لهم إن كلمة حق واحدة تغرسها في نفس طفلك، تغرسها في نفس إنسان طاهر في المجتمع، ستغلب كل محاولات الشياطين وستنتصر بأمر الله بإذن الله عز وجل على هذه الأساطين الهائلة من وسائل التضليل والانحلال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، سوف تجدون آثار هذه الدعوة ونتائج هذه الدعوة تثمر وتزهر وتنتشر إن شاء الله تعالى. ونحن على يقين من أن رعاية الله عز وجل وعناية الله عز وجل عن هذه المجتمعات المؤمنة، عن المخلصين المؤمنين، نصر الله عز وجل لهم مع ضعف إمكانياتهم هو العنصر الغالب، والله غالب على أمره. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبت أبنائنا وأجيالنا المقبلة وأجيالنا القادمة على حقيقة الإيمان وحقيقة المعرفة وحقيقة الانتماء إلى طريق الفوز والفلاح، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.